الجوارح الجوارح تقوم بمصادرة بضائع كثيرة لمن يخالف قوانينها المعمول بها، فهل يجب قراءة هذه البضائع ثم بيعها؟ هذه البضائع تصادرها الجمارك ثم تبيعها. على نعم. ما نرى جواز ذلك لأن النفوس هذه غير مشروعة. نعم. إذا كنت